السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة هود. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستر لنا دائما أبدا ما ينفعنا يا رب العالمين. وصلنا لقول الله جل ذكره: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. هذه قصة نبي الله لوط عليه السلام وابن عم إبراهيم عليه السلام، وقيل ابن أخي إبراهيم. وكانت قرى لوط بنواحي الشام وإبراهيم ببلاد فلسطين. فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عنده يحسن قراه عليه الصلاة والسلام. وكانوا مروا ببشارة إبراهيم فظنهم أضيافا وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. قال ذلك ابن عباس، وقيل غير ذلك. الضحاك يقول كانوا تسعة. وبالبشرى قال بالبشرى أي بالولد وهو إسحاق، وقيل بإهلاك قوم لوط، يعني جاءوا بالبشرى بشروه بالولد على حين الكبر، وكذلك بشروه بإهلاك قوم لوط المفسدين في أرض الله تعالى، وبشروه بأنهم رسل الله تعالى وأنه لا خوف عليه على لوط عليه الصلاة والسلام. قالوا سلاما قال سلام، أي أنهم دخلوا فعلى نبي الله إبراهيم فقالوا سلاما، نصب بوقوع الفعل عليه كما تقول قالوا خيرا، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. وأما قول إبراهيم سلام، فقال أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ كثير وغيره، قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام، الرفع يدل على الثبوت والدوام. قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي فما لبث أن جاء، أي فما لبث حتى جاء. هذا المعنى الأول أو الوجه الأول. وقال عنه القرطبي: حكاه كبراء النحويين، حكاه ابن العربي، والتقدير فما لبث حتى جاء، أن بمعنى حتى. وقيل أيضا فما لبث عن أن جاء الوجه الثاني. الوجه الثالث فما لبث مجيئه، أي ما أبطأ مجيئه. والوجه الرابع فما الذي لبث إبراهيم هو مجيء بعجل حنيذ. ثم قال: وفي هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود الميسر في الحال ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة ولا يتكلف، إن كان له جدة ولا يتكلف ما يضر به. والضيافة من مكارم الأخلاق، هكذا يقول القرطبي رحمه الله عليه. والضيافة من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من أضاف على ما تقدم من في البقرة، وليست بواجبة عند عامة أهل العلم. نعم، هذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي ذهب إليه القرطبي رحمه الله عليه، هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، مذهب جماهير أهل العلم، أن الضيافة سنة مستحبة من مكارم الأخلاق. وذهب الليث بن سعد وأحمد بن حنبل رحمه الله عليهم أجمعين إلى أنها واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. والأدلة أو الدليل سريعا على أن الضيافة من مكارم الأخلاق وأن مستحبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام وجائزة يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الجار ليس بواجب إجماعا، فالضيافة مثله. وابن العربي يقول: قال قوم إن وجوب الضيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وهذا ضعيف، فإن الوجوب لم يثبت والناسخ لم يرد. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اللي هو مروا بقوم من بني الأحيان فلم يضيفوهم، ولدغ سيد الحي فرقاه أبو سعيد وأخذوا جعلا على هذا. فقال ابن العربي قال: وهذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقا للام النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين أبوا ولبين لهم ذلك، والله أعلم. وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في سورة الذريات. ثم قال ابن العربي قال بعض علمائنا: كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها الحبيب. قال: وهذا حكم بالظن في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل. من أين علم أنه قليل؟ بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعجل لثلاثة عظيم. فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟ هذا بأمانة الله والتفسير المذموم، فاجتنبوه فقد علمتموه. قال القرطبي رحمة الله عليه: السنة إذا قدم للضيف الطعام أن يبادر المقدم إليه بالأكل، فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم، وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول. فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم، لأنهم خرجوا عن العادة وخالفوا السنة، وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا ينكتون بقداح كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إلى اللحم. فلما رأى ذلك منهم نكرام وأوجس منهم خيفة، أي أضمر وقيل أحس، والوجوس الدخول. قال الشاعر: جاء البريد بقرطاس يخب به، فأوجس القلب من قرطاسه جزعا. وقول الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي أنكرهم، تقول نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته. وأنشد القرطبي رحمة الله عليه قول الشاعر: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وامرأة قائمة، أي امرأة نبي الله إبراهيم سارة عليها رضوان الله تعالى، قائمة، قيل قائمة بحيث ترى الملائكة وكانت من وراء الستر، وقيل كانت تخدم الملائكة وهي وإبراهيم يخدمانهما بأنفسهما، وقيل كانت قائمة وإبراهيم جالس. وقال القرطبي في قراءة عبد الله بن مسعود: وامرأة قائمة وهو قاعد. فضحكت أي أنها لما سمعت البشرى، لما سمعت البشرى بالولد ضحكت تعجبا من يعني هذه البشرى على حين هذا الكبر، وعلى أنها عاقر وأنها عاقر لا تلد، فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأيضا القول الثاني في أو الوجه الثاني في ضحكت، بعض أهل العلم ذكر قالوا حاضت وكانت آيسة تحقيقا للبشارة، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. والعرب تقول ضحكت الأرنب إذا حاضت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة أنهما قالوا حاضت، ولكن هذا لا يصح. وقال القرطبي: أخذ من قولهم ضحكت الكافورة وهي قشرة الطلعة إذا انشقت. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت. والجمهور قالوا هو الضحك المعروف واختلفوا فيه، فقيل هو ضحك التعجب، هو ضحك التعجب. وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورعدته من ثلاثة نفر، وإبراهيم في حشمه وقدمه، وكان إبراهيم يقوم وحده بمئة رجل. قال: وليس الضحك الحيض في اللغة المستقيم. وأيضا قالوا قول آخر، وهذا يعني ضعفه الحافظ كثير، قالوا الكلام فيه تقديم وتأخير، والمعنى فبشرناها بإسحاق فضحكت، وأي ضحكت سرورا بالولد وقد هرمت، والله أعلم. وهذا ليس بصحيح، لأن الضحك قال الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء فضحكت، فبشرناها بإسحاق، البشرى مرتبة على الضحك، يعني ضحكت أولا ثم بشرت بعد ذلك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال محمد بن قيس كما ذكر ابن كثير: إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا عمل قوم لوط، وقول الكلب إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم، قال هذان القولان ضعيفان، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك. وقال وهب بن منبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق، وهذا أيضا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. فبشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب. قال غير واحد من أهل العلم، منها هنا استدل من استدل الأهل من أهل العلم بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وطفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه. وذكرنا الكلام على هذا في بالتفصيل في سورة الصفات، في سورة الصفات. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بولد ثم عقب لهذا الولد. ثم كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهنا في قوله تعالى امرأة قائمة فضحكت، أخرج الإمام البخاري وترجم هذا الحديث اللي هو حديث أبو سيد السعيدي أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأة يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. والحديث أخرجه البخاري وترجم له في باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال القرطبي رحمه الله عليه قال علماؤنا فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها. وربنا تبارك وتعالى لما قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، يا ويلتى أألد وأنا عجوز. لم ترد الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة كما قال القرطبي تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه، وعجبت من ولادتها وكون بعلها شيخا لخروج عن العادة، وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. أألد استفهام معناه التعجب، وأنا عجوز أي شيخة، ولقد عجزت تعجزا أي طعنت في السن. وقال مجاهد كانت بنت 99 سنة، وقال ابن إسحاق كانت بنت تسعين، وقيل غير هذا. الشاهد أنه كما قال الله أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني تقدم في السن جدا، وهذا بعلي أي زوجي شيخا كبيرا في السن، نصب على الحال. وكان إبراهيم قيل كان ابن 100 عام، وقيل كان ابن 120 عام، والله أعلم بذلك، لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظاهر القرآن الكريم أنه كان كبيرا في السن جدا، كما أن زوجته كانت كبيرة في السن جدا سارة رضي الله تعالى عنها. إن هذا لشيء عجيب، يعني هذا الذي بشرتموني به شيء عجيب، شيء يتعجب منه حقا. قالوا وهنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حكى رب العزة قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، قالت يا ولتى أألد وأنا عجوز. وفي الذريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلا تعجب من هذا، وإن كنت عجوزا كبيرة عقيما وبعلك وهو زوجها الخليل عليه السلام، وإن كان شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هل رحمة الله وبركاته دعاء أم خبر؟ كونه دعاء يقتضي أنه أمر يترجى ولم يتحصل بعد، وكونه خبر أحسن، كونه خبر أحسن. ولذلك لما قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذا خبر من الله، يعني رب العزة سبحانه جل جلاله حل بركاته ورحماته وبركاته عليكم أهل البيت. قال القرطبي رحمة الله عليه، هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت، فدل هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت، فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قال الله فيهم يطهركم تطهيرا. وفي قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، البركة النمو والزيادة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علمنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا في قوله وبركاته، هل يجوز الزيادة في السلام أو في التحية على وبركاته أم لا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إلقاء السلام، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي الصحيحين لما خلق الله تعالى آدم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع بما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. فهنا اختلف أهل العلم في مشروعية الزيادة على وبركاته، ورجح الحافظ بن حجر وتابعوا الشوكاني والمبركفوري على مشروعية الزيادة. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال والمراد بقول فحي بأحسن منها أن يزيد في الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية، فإذا قال المبتدئ السلام عليكم قال المجيب عليكم السلام ورحمة الله، وإذا زاد المبتدئ لفظا زاد المجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو بركاته ومرضاته وتحياته. وقال الحافظ بن حجر في الفتح عند الكلام على الحديث الثابت في الصحيحين الذي ذكرناه، الذي هو حديث خلق آدم وحي الملائكة وزادوه السلام عليكم ورحمة الله، قال الحافظ بن حجر في الكلام على هذا الحديث قال والراجح قال قوله فزادوه، يبين الخلاف في المسألة، والراجح ثم قال فزادوه، قوله فزادوه ورحمة الله فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء، ومستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته، فلو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على بركاته هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة. وأخرج البيهقي للشعب من طريق عبد الله بن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال حسبك إلى بركاته، انتهي إلى بركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال عمر انتهى السلام إلى وبركاته ورجال ثقات. وجاء عن ابن عمر الجواز، فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى بن عمر قال: كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام، فأتيت مرة فقلت: السلام عليكم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم أتيت فزدت بركاته، فزاد فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية: السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته مغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد ابن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: فحيوا أحسن منها، الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج ابن السن في كتابه بسند واهن من حديث أنس قال: كان رجل يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك رسول الله، فيقول له صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث زيد بن أرقم قال: كنا إذا سلمنا أو إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يعني خلاصة هذا الكلام أن الأحاديث لا يصح فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيادة، والله أعلم عن بركاته. ولكن روى البخاري في التاريخ حديث التاريخ الكبير في تاريخ الإمام البخاري كتاب التاريخ حديث البيهقي عن زيد بن أرقم وصححه الألباني رحمة الله عليه، وهذا يعضد ما رجحه الحافظ ابن حجر من مشروعية الزيادة على وبركاته، والله أعلم. ويعني أكثر أهل العلم يذهبون إلى عدم الزيادة، يعني كما قال القرطبي رحمة الله عليه: انتهى السلام إلى وبركاته، فلا يزيد، لا يزيد عليه. وكذلك ذكر غير من أهل العلم، ولكن ذكرنا بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه يجوز الزيادة على وبركاته. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد تبارك الله العظيم. حميد صفاته حميدة، لأن صفاته صفات الكمال. حميد الأفعال، حميد لأن أفعاله إحسان كلها سبحانه جل جلاله، وبر وحكمة وعدل وقسط. فربنا تعالى قال عن نفسه: وعلم أن الله غني حميد. قال ابن جرير: حميد أي محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله، لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال الزجاج: الحميد هو فاعل بمعنى مفعول، والله تعالى هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، كما يقال في الدعاء: الحمد لله الذي لا يحمل على الأحوال كلها سواه. وقال الخطابي: الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله، وهو فاعل بمعنى مفعول، وهو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال. وقال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. تبارك الله العظيم، تبارك الله العظيم. فربنا محمود سبحانه جل ذكره، ولأنه حميد صفاته كلها صفات جلال وكمال، وحميد في أفعاله، وحميد سبحانه جل ذكره في كل يحمد في كل أقواله وأفعاله وقدره وشرعه. مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فله جل ذكره صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها سبحانه وبحمده. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه، الروع وهو الخوف، الروع هو شدة الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفته بالنسبة من خيفته للملائكة، وجاءته البشرى بالولد أي بإسحاق ويعقوب، وأيضا كما ذكرنا جاءته البشرى أيضا بشرى بهلاك قوم لوط وأنه لا يخاف، يجادلنا يجادلنا يجادل رسلنا، وأضافه جل ذكره لنفسه لأنهم نزلوا بأمره. وهذه المجادلة يعني ذكرها بعض أهل العلم عن حذيفة بسند ضعيف، يعني ذكر القرطبي وذكر كذلك حفظ كثير وذكر ابن جرير الطبري، أنهم لما جاءوا إلى جاءت الملائكة لنبي الله إبراهيم وقالوا إن مهلكها لهذه القرية، قالهم أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال ف40؟ قالوا لا. قال ف30؟ قالوا لا. قال ف20؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها 10 أو 5؟ قالوا لا. قال قتادة نحو منه أيضا. قال فقال إبراهيم قوم ليس فيهم 10 من المسلمين لا خير فيهم. وقيل إن إبراهيم قال رأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وربنا جل ذكره وصف نبي الله إبراهيم بقول إن إبراهيم لحليم ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. اللهم تفضل علينا بهذا الخلق الجليل يا رب. أي والله. وأواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب أي رجاع إلى الله سبحانه جل ذكر معرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عن من سواه. فلذلك كان يجادل عن من حتم الله بهلاكهم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أعرض عن هذه المجادلة وإنهم يحل بهم هذا العذاب وآتيهم عذاب وهلاك غير مردود عنهم. وربنا تبارك وتعالى بدأ في قصة نبي الله لوط بعد ذلك، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، يخبر تعالى عن قدوم رسل الله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوا وأخبروا بإهلاك الله لقوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عندي فأتوا لوطا عليه السلام. ويعني ذكر كثير من أهل العلم أنه كان في أرض له يعمرها، وقيل بل كان في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه، ابتلاء من الله تعالى واختبارا، وله الحكمة والحجة البالغة سبحانه وبحمده. فنزلوا عليه فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم، وخشي إلا يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا يوم عصيب. وفي قوله تعالى سيء بهم أي ساء مجيئهم واستاء جدا بسبب نزولهم، وضاق بهم ذرعا أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه، وقيل ضاق وسعه وطاقته، وأصل أن يذرع البعير بيديه في سير ذرعا على قدر سعة خطوهم، فإذا حمل على أكثر من طوقه ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع، وقيل هو من ذرعه القيء أي غلبه، أي ضاق عن حبسه المكروه في نفسه، وإنما ضاق ذرعه بهم لما رأى من جمالهم وما يعلم من فسق قومه. وقال هذا يوم عصيب أي شديد في الشر. قال الشاعر وإنك إلا ترضي بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب. وقال القرطبي يقال عصيب وعصبصب على التكثير أي مكروه مجتمع الشر، نسأل الله العفو والعافية. وجاءه قوم يهرعون إليه، ويهرعون أي يسرعون. قال الكسائي والفراء وغيرهم من أهل اللغة لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة، يقال أهرع الرجل إهراعا أي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو حمى، نسأل الله العافية والسلامة. وأنشد قول مهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف. ومعنى كلمة وأيضا يعني دلالة على كلمة يهرعون كأنهم يستحثون على الإسراع في السير إلى لوط عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك لأن امرأة لوط الكافرة ذهبت إليهم وأخبرتهم أن لوطا عنده شباب حسان جمال ما رؤي مثل جمالهم، فجاءوا مسرعين يريدون أن يقعوا بالفحشة معهم. وقال الله تعالى يهرعون إليه ومن قبله، أي من قبل مجيء الرسل، وأيضا من قبل قوم لوط، من قبل لوط كانوا يعملون السيئات، أي هذه عادتهم إتيان الرجال. فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعا عنهم، مدافعا عن أضيافه، وقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال لوط عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي. قال الحافظ ابن كثير يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقوله في الآية الأخرى قال أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال هنا في هذه الآية الكريمة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال مجاهد لم يكن بناته ولكن كن من أمتي، وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير يعني نساءه هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. ويعني عدد من أهل العلم قالوا بأنه قال بناتهن أطهر لكم، يعني عرض عليهم بناته هو بنات نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا يعني قول قال به عدد من أهل العلم، ولكن لا أراه صوابا في هذا يعني الموضع والله أعلم. وإنما ما ذكره الحافظ ابن كثير هو أولى وأظهر، أنه أشار إليهم إلى الزواج بالنساء ويتركوا اتيان الرجال. وذكر القرطبي أقوالا أخرى، يعني منها أنه ذكر أنه ندبهم في هذه الحالة إلى النكاح، وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة، وقد كان هذا في أول الإسلام جائزا ثم نسخ، فزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنتا له من عتبة بن أبي لهب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكان كافرين. قال وقال الطائفة إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد امضاءه، وروي هذا القول عن أبي عبيدة كما يقال لمن ينهى عن أكل مال الغير الخنزير أحل لك من هذا. وقيل ذكر القول الأول، قال وقد اختلف في قول هؤلاء بناتي، فقيل كان له ثلاث بنات من صلبه وقيل بنتان، يعني هذا القول ظاهره أنه يعرض عليهن بناته. وهن أطهر لكم، تتزوجهن أطهر لكم، وأطهر لكم مما تريدون، أي أحل، والتطهر التنزه عما لا يحل. وقال ابن عباس كما ذكر القرطبي كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يجبهم، وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته، وليس ألف أطهر للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة، بل هو كقولك الله أكبر وأعلى وأجل، وإن لم يكن تفضيلا وهذا جائز شائع في كلام العرب، ولم يكابر الله عز وجل أحد حتى يكون الله تعالى أكبر منه. وقد قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل الله أعلى وأجل، وهبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اتقوا الله ولا تهينوني وتذلوني في ضيفي. ومنه قول حسان فأخزاك ربي يا عتيبة بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، مردت يمينا للنبي تعمدا ودميت فاه قطعت بالبوارق. و قول الله تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولفظ الضيف يقع للاثنين وللجميع على لفظ واحد. وقول الله تبارك وتعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك تعلم أن نساءنا لا أرب في لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد، ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي حالة في تكرار هذا القول علينا؟ قال سد أنك لا تعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول الله تعالى مخبر عن النبي لوط عليه السلام أنه لما توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من النقمة والعذاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا روى البخاري يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وخرجه الترمذي وزاد ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. وهذا هذا الحديث قال رواه الترمذي رحمة الله عليه عن محمد بن عمرو، وقال هذا حديث حسن. فعند ذلك قالت له الملائكة يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم وأن يكون ساقة لأهله ولا يلتفت منكم أحد، إذا سمعت ما نزل به من البلاء والعذاب لا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة واستمروا ذاهبين، إلا امرأتك الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قول فأسري بأهلك تقدير إلا امرأتك، وكذلك قرأ ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك لأنهم من مثبت فوجب نصبه عندهم، وقرأ آخر من القراء والنحاة هو استثناء من قول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فجوزوا الرفع والنصب، وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها خرجت معهم، والصحيح والله أعلم أنها لم تخرج معهم، وعلى قول من قالوا خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت واقوا ما فجاء حجر من السماء فقتلها. ثم قربوا له الهلاك هلك قومه تبشيرا له، وهو قال لهم أهلكوهم الساعة كما ذكر ابن كثير والقرطبي وغيرهما، فقالوا إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، هذا وقوم لوط وقوف على الباب وعقوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل باب من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لا يقبلون منه شيء بل يتوعدون. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم أي أصابهم بالعمى، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق وينادون النجاة، وتوعدوا لوطا عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى فأسري بأهلك بقطع من الليل إنهم مصيبها ما أصابهم إنما أنهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، فلما جاء أمرنا وذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي قريتهم العظيمة تدوم ومعاملاتها، وقيل كانت 5 قرى عظام، أهلكهم الله تعالى كما قال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين، قال ابن عباس وغيره، وقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر والطين، وقال في سورة الذريات حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم مشوية، وقال بعضهم مطبوخة قوية صلبة، قال البخاري سجيل الشديد الكبير وسجيل واحد. وقوله تعالى منضود من سجيل منضود، قال بعضهم منضودة في السماء أي معدة لذلك، وقال آخرون منضود أن يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم، مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه، نسأل الله العافية والسلامة، مسومة أيضا مطوقة. وذكر العلم أنها نزلت على أهل هذه البلدة وعلى متفرقين منهم في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ يأتي حجر من السماء فيسقط عليه من بين الناس فيدمره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخر فلم يبق منهم أحد. هكذا ربنا تبارك وتعالى أهلكهم. فالله تعالى يقول وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. وقد ورد في الحديث الذي في السنن عن ابن عباس من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذكرنا حكم يعني لواط قبل ذلك بشيء من التفصيل. وذهب الإمام الشافعي في قول جماعة في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله تعالى بقوم لوط. والله سبحانه جل ذكره أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.